شيء من الناتج ولم ينتج شيء لم يزرع. قال صاحب الأرض أنت فوت لي حقي لو لم تستولي عليها وتتركها من الزراعة لأعطيتها لغيرك يزرعها واستفدت منها. كيف يقرأ بينهما؟ نقول ينظر إلى معدل الناتج لهذه الأرض بما يقاربها من الأراضي الأخرى، فيقال أرض فلان التي أجرت مثلا 20% مما يخرج منها تقارب أرض فلان في طيب الأرض وفي الماء وفي المكان والهواء وغير ذلك. ننظر إلى أرض فلان هذه المزروعة كم أنتجت؟ يقال أنتجت 100 صاع مثلا. نقول يلزم المستأجر لأرض الأول أن يدفع له 20 صاع، فينظر إلى معدل الغلة والنتائج في المحلات الأخرى ويفرض على العامل الذي استأجر الأرض ولم يزرعها هذه النسبة.